المسألة الرابعة: اختلف الفقهاء قديما وحديثا هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة؟ يعني مراد المؤلف هل الحامل تحيض أو لا، لأنه كم مر بنا في الأمس من المقدمات التي ذكرناها أن العلماء ذكروا بأن الحامل إذا حملت فإن دمها يتحول غذاء للطفل في بطنها، فإذا ما ولدت ذلك الطفل أي إذا نزل ذلك الحمل تحول لبنا. فعلى هذا هل الدم الذي ترى الحامل ترى دم، لكن هل هذا الدم الذي تراه الحامل هو دم حيض أو دم فساد؟ لا شك أن الأئمة الأربعة انقسموا إلى قسمين، وإن كان أكثر العلماء يرون أن الحامل لا تحيض، لكن بالنسبة للأئمة الأربعة انقسموا إلى قسمين، ففريق منهم يرى أن الحامل تحيض وهم المالكية والشافعية، ونجد أن الطرفين الحنفية والحنابلة يقولون بأنها لا تحيض، ولكل وجهة وأدلة يتمسك بها، والأدلة وإن لم تكن من حيث التنصيص أدلة صريحة على المدعى، لكنها أيضا لها مفهوم يتمسك بها أهل القول الثاني، والآخرون يردون ذلك القول. إذن كل من أصحاب القولين له دليل، فالذين يقولون مثلا بأن الحامل تحيض يقولون لأنها ترى دما، وهذا الدم الذي تراه تنطبق عليه أوصاف دم الحيض، ودم الحيض عرفناه، وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه دم أسود يعرف، وأنه ثخين، وأن له رائحة، فأوصافه معروفة ويعرفنا النساء ذلك، وأيضا من درس أحكام الحيض يعرف ذلك عن طريق الوصف. إذن قالوا هو دم، وأيضا قد رأته في زمن الحيض. كيف رأته في زمن الحيض؟ يعني أنه جاء في وقت تحيض فيه، وقد عرفنا فيما مضى وإن لم نفصل القول في ذلك بأن النساء أنواع، فهناك امرأة معتادة لها عادة، وهناك امرأة تعرف ما يتعلق بالدم بالتمييز، وقد يكون تجمع المرأة بين الأمرين، تكون معتادة ومميزة في نفس الوقت، وهناك المرأة التي اضطربت عادتها واختلطت عليها، ومنها ما أرشدها الرسول عليه الصلاة والسلام بقول تحيضي 6 أيام و7 أيام في علم الله، إلى غير ذلك مما مضى وما سيأتي، وإن كنا أخذناه إجمالا، لأنني قلت لكم تفصيل ذلك قد لا يفيد كثيرا، لأن استيعاب هذه المسائل أمر يحتاج إلى زمن طويل، ونحن قد نكون بحاجة لأن نقرأ مسائل أخرى أكثر، وخاصة أن غالب الذين معنا يحبون أن نقطع مسافات في الكتاب. إذن الذين قالوا بأن الحامل تحيض أولا قالوا هذا دم، ونحن عندما نأتي لنطبق عليه صفات دم الحيض نجد أنها تنطبق عليه. إذن هو دم بصفات دم الحيض، هذا واحد، فهو حيض. ثانيا هو دم جاء في زمن تحيض فيه المرأة، تعرف أيامها من الشهر، فجاء في هذا الزمن، إذن هو حيض. الأمر الثالث أو الحجة الثالثة لهؤلاء أنهم قالوا هذا الدم لا يخلو من أمرين، إما أن يكون دم فساد، وإما أن يكون دم صحة، ودم الصحة إنما هو دم الحيض، فهو ليس دم مرض، والآخر هو دم المرض. قالوا فهو متردد بين أمرين، والأصل إنما هو السلامة من العلة. هذه هي وجهة هؤلاء، وهذا يمثل رأي وأدلة الحنفية المالكية والشافعية. أما الآخرون فيقولون نحن نجد أن الشرع قد اعتبر الحيض وجعله علامة ودليلا على براءة الرحم، يعني الحيض اعتبرت الشريعة الإسلامية علامة ودليلا على براءة الرحم، فهو يدل على أن المرأة لا حمل فيها، ولذلك نجد أن الحرة إنما هي تعتد، وغير الحرة إنما هي تستبرى بحيضة، وهذه مسائل يعرفها الإخوة الذين درسوا أحكام النكاح في هذا الموضوع. قالوا ولو أننا قلنا بأن الحامل تحيض فكأننا بذلك عارضنا ما ورد في الشريعة، لأن الشريعة بيّنت بأن الحيض هو علامة على براءة الرحم من الحمل، فإذا قلنا بأن الحامل تحيض فكأننا بذلك عرضنا ما ورد من أدلة الشريعة الإسلامية، يعني مما ورد به الشرع. هذا واحد. الأمر الآخر أو الدليل الآخر الذي اتجهوا إليه وأخذوا به هو ما مرنا في درس الأمس، وهو الذي بنى عليه الفقهاء أن الحائض إنما هو يحرم طلاقها في وقت حيضها. قالوا عبد الله بن عمر كما في حديث سالم عن ابن عمر حديث المعروف الصحيح أنه طلق امرأته وهي حائض، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر لأبيه مره فليراجع إلى آخر الحديث. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك واعتبره العلماء طلاقا بدعيا، وهناك خلاف بين العلماء في هذا الطلاق يقع أو لا. الشاهد هنا أن العلماء قالوا بأن الطلاق، ومنهم المخالفون أصحاب الفريق الأول كالشافعي مثلا يقولون يحرم الطلاق في الحيض. إذن ما دام يحرم الطلاق في الحيض قالوا وقد وردت وقع اتفاق بين العلماء على أنه إذا ظهرت علامات الحمل فإن الحامل يجوز تطليقها، فإذا قلنا بأن الحائض لا تطلق ولا يجوز تطليقها في زمن الحيض فكيف نقول بأنها تحيض ونحن قد قلنا أو وقد قيل بجواز تطليقها، يعني يرون أن هذا خلاف ما دل عليه. الآخرون يردون ويقولون ليس الغرض أو لم تكن الحكمة من تحريم تطليق المرأة في الحيض إنما هو لأجل أنه حيض، لكنهم قالوا إن السبب في ذلك هو أن تطول عليها العدة، لأنها عندما تطلق تحتاج إلى براءة رحمها بعد ذلك، فهذه مدة ستطول عليها. قالوا وهذا غير متحقق في الحامل لأن الحامل تنتهي عدتها بوضع حملها. هذا كل ما يدور في هذه المسألة، يعني هذا ملخص فيما يحضرني الآن عن كل ما ذكره العلماء في هذه المسألة، وأعتقد أن المؤلف سلكها وبحثها من طريق آخر نستمع إليه الآن. قال: اختلف الفقهاء قديما وحديثا هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة، فذهب مالك والشافعي في أصح قولي وغيرهما. هو قصده والشافعي في أصح قولي، أنا هذا الكلام يرجع إلى الشافعي، لأن الشافعي كما تعلمون أيها الإخوة له مذهبان، مذهبه القديم الذي عدل عنه وتركه بعد أن ذهب إلى مصر وألقى عصا التسيار وكتب مذهبه الجديد، وهناك كلام في كتبه الأخيرة، ثم هناك كلام طويل للشافعية فيما يتعلق بالمذهب القديم هل يؤخذ به أو لا. أنا أذكر أن هناك ثلاث مسائل اتفقوا على الأخذ بها، لكن ليس معنى هذا أيها الإخوة أن مذهب الشافعي القديم أنه كله غير صحيح، لا، يوجد فيه مسائل لها أهمية وربما توقف فيها الشافعي أو رجع عنها رحمه الله لأن هناك أحاديث لم تصح عنده وقد صحت تلكم الأحاديث، فينبغي أن ننقلها إلى أنها هي مذهب الشافعي. ولو أنكم يعني ربما الإخوة الذين يكثرون القراءة في كتب الشافعية ولا سيما في كتب النووي كالمجموع وغيره يرون أمثلة كثيرة لمثل ذلك. إذن هنا قوله مذهبه القديم يلتقي فيه مع الحنفية والحنابلة، ومذهبه الجديد الذي قاله هو الصحيح وصادق المؤلف في ذلك هو الذي يلتقي فيه مع المالكية. ولذلك الشافعية عندما يبحثون المسألة يقولون الصحيح في المذهب كما قال المؤلف هنا، ثم يشيرون إلى المذهب القديم، لكن لا يلزم كما قلنا أن يكون الأخير أي الجديد هو الصحيح والقديم هو الضعيف، فكم من أحاديث صحت في القديم. قال: فذهب مالك والشافعي في أصح قولي وغيرهم. يعني الذي يشكل علي عود الضمائر بعض الإخوة، أنا راهم يعني درستنا في قادر بعض الإخوة يشكل يعني في أحد قولي يعني الشافعي وغيرهما إلى أن الحامل تحيض. نعم غيرهما في معهما جماعة، لكن الآخرين معهم جماعة أكثر. وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم إلى أن الحامل لا تحيض، وأن الدم الظاهر لها دم فساد وعلة، إلا أن يصيبها الطلق، فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس. هنا هذه من الأوهام التي يقع فيها ابن رشد في بداية المجتهد، يعني قوله أجمعوا هذا ليس إجماعا في الحقيقة، بل الذي أعرف أن هذا هو قول الإمامين مالك وأحمد. أما بالنسبة للشافعية فإنهم ينازعون في الدم الذي تراه الحامل، نعم ما بعد الوضع مجمع عليه على أنه دم نفاس، لكن ما تراه وقت الطلق وقبله بقليل، تجد الحنابلة فيما أذكر عندهم ما تقدم بثلاثة أيام أو يومين أو يوم يعتبرونه من النفاس، وكذلك المالكية مذهبهم قريب من هذا، لكن الشافعية ينازع وأظن أو يغلب على ظني أن الحنفية يعتبرونه دم استحاض. الشاهد ما يهمنا هنا أن المسألة ليست مسألة إجماع، معنى أجمع العلماء على أنه أيضا لم يخالف في ذلك أحد. وإذا كان الأئمة الأربعة نفسهم وقع بينهم خلاف وهم معدودون، فما بالكم لو استقصينا آراء العلماء في المسألة. إذن هذه قضية تحتاج إلى وقفة وإلى تنبه لها. قال: فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس، وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من أحكامه. ولمالك وأصحابه أولا، يعني أيها الإخوة، يعني هذه مسألة ربما ستأتينا، لكن هناك يعني نجد أن النفاس يلتقي مع الحيض في جل أحكامه، لكن هناك مسائل تعلمون أن النفاس مثلا لا يعتد به بالنسبة لبلوغ المرأة بخلاف الحيض، كذلك الاعتداد بالنسبة لماذا للطلاق لا علاقة له. فهناك مسائل أظنها أربع الآن لا يحضرني كلها، وذكرها العلماء فارقة بين الحيض وبين النفاس وأما غالب الأحكام فإن النفاس يلتقي مع الحيض فيها. ولمالك وأصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل إذا تمادى بها الدم من حكم الحيض إلى حكم الاستحاضة أقوال مضطربة. لماذا كانت مضطربة؟ لأن هذه المسائل كما قلنا تحتاج إلى أصول يبنى عليها، وسبب اضطرابهم هو اختلاف حالات النساء وتنوعها. قال: أحدها أن حكمها حكم الحائض نفسها، أعني إما أن تقعد أكثر أيام. تقرأ مرة أخرى أيضا، أعيد العبارة. أحدها أن حكمها حكم الحائض. لا، قبل هذه. نعم. قال: ولمالك وأصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل. أولا أنتم تلاحظون أن المؤلف أحيانا يدخل في تفصيلات في المذهب المالكي، وهو بذلك يخالف منهجه الذي خطه، لأنه هو قال سأقتصر على أصول المسائل. هو أحيانا في مذهب المالكية ماذا يعرج على بعض المسائل الفرعية، وهو أيضا ذكر أظنه في كتاب القذف أنه إن أنسأ الله في عمر أطى سيكتب كتابا في فروع المالكية، ويظهر لي أنه ما كتب غير هذا الكتاب في الفقه. قال: ولمالك وأصحابه في معرفة انتقال الحيض الحامل إذا تمادى بها الدم من حكم الحيض إلى حكم الاستحاضة. هذا كما تعلمون يخص ماذا المالكية وكذلك ماذا الشافعية، لأنه عرفتم أن هذه من القضايا التي هي الفقه، أن ينتبه الإنسان. يعني أنت الآن عندما تقرأ مثل هذه المسألة تنظر إليها تفصيلا في مذهبي المالكية والشافعية، لأننا قد عرفنا أن الحنفية والمالكية يرون أن الحامل لا تحيض وأن الدم إنما هو دم فساد. قال: إذا تمادى بها الدم من حكم الحيض. قصده تمادى إن استمر بها الدم. من حكم الحيض إلى حكم الاستحاضة أقوال مضطربة، أحدها أن يعني على مذهب الحنفية والحنابلة الأمر يسير، هو طال أو قصر هو دم ماذا؟ دم فساد، يعني دم استحاضة. لكن على مذهب هؤلاء انظروا الآن إذا استمر بها الدم كيف تبقى حائض، أو إذا تجاوز أيام الحيض، نفرض أن الحامل ظل معها مدة طويلة. المالكية مثل والشافعية يرون أن أكثر مدة الحيض، أولا مذهب المالكية عرفتم فيه عدة أقوال بالنسبة لأكثر الحيض، هي 10 أو أكثر إلى 15 وصلوها، لكن الشافعية قولهم في ذلك واحد، ولكن لهم رواية أخرى 17 يوما وهي رواية للحنابلة. لكن هنا إلى متى تبقى؟ إذا استمر بها أكثر من 15 يوما هل تبقى حائضا أو أنها تنتقل ماذا إلى أن يكون هذا الدم دم فساد؟ قال أحدها أن حكمها حكم الحائض نفسها، أعني إما أن تقعد أكثر أيام الحيض ثم هي مستحاضة. إذن يعني هذا القول الأول أنها تعامل معاملة الحائض غير الحامل، معاملة الحائض غير الحامل، هذا الذي يريد أن يذكره. وإما أن تستظهر على أيامها المعتادة. عرفت مظن الاستظهار، وتتكرر أنها تضيف إلى أيامها التي كانت تجلسها 3 أيام، هذا أمر كما قال المؤلف انفرد به المالكية. وإما أن تستظهر على أيامها المعتادة 3 أيام ما لم يكن مجموع ذلك أكثر من 15 يوما. وقيل إنها تقعد حائضا ضعف أكثر أيام الحيض، وقيل إنها تضعف أكثر أيام الحيض. قد يسأل سائل فيقول ما دليل ذلك؟ أنا لا أعرف حقيقة أدلة على ذلك، لكن هي اجتهادات في داخل المذهب المالكي، وكل له وجهة نظر، فالمؤلف أراد أن يشير إليها مجتمعة. وقيل إنها تضعف أكثر أيام الحيض بعدد الشهور التي كلمة مرتها. وقيل يظهر لي والله أعلم أن المؤلف يضعف هذه الأقوال، وهذا هو الظاهر من كلامه، يعني أيضا هو يرى أو يميل إلى تضعيف هذه الأقوال، وأنها أقوال مبنية على الضعف لأنه لا أساس لها، حتى قضية التجربة والعادة لا أسندوها إلى مثل هذه الأمور. نعم. وقيل إنها تضعف أكثر أيام الحيض بعدد الشهور التي مرت لها، ففي الشهر الثاني من حملها تضعف أيام أكثر الحيض مرتين، وفي الثالث 3 مرات، وفي الرابع 4 مرات، وكذلك ما زالت الأشهر. وسبب اختلافهم في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط الأمرين، فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض، وذلك مرة يكون دم حيضا. نعم. وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرا. يعني المؤلف هنا نظر إلى ناحية صحية، يعني كأنه يريد أن يقول حالات النساء تختلف صحة وضعفا، فبعض النساء يهبهن الله سبحانه وتعالى قوة في الجسم وصحة، هذه تكون عندها قوة، هذه يظهر أثرها على ماذا؟ على الدم الذي يخرج منها وهو دم الحيض، لأنه دم صحة. أما إذا كانت المرأة ضعيفة البنية هزيلة فإنها تختلف عن حالة هذه، فكأنه يريد أن يقول، بل هو أيضا يقول إن المرأة ذات الصحة والقوة سليمة البدن قد تحيض، بخلاف الضعيفة إن غالبا ما يكون الدم، هذا هو رأيه، الذي يخرج منها إنما هو دم فساد أي دم استحاضة. وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل على ما حكاه بقراط وجالين يوسف. هو يريد أن يقول يعني يمكن أن يحصل حمل على حمل، ثم هو يتكلم عن هؤلاء اللي ذكر الاثنين، إنما هو من أطباء اليونان، الأول مشهور والثاني أشهر منه وإن كان بعد. ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها. لا شك الآن ترون أن الطب قد تقدم أكثر، وربما يعني عن طريق سؤال الأطباء الذين يوثق بهم قد يعرف على يوقف على بعض القضايا التي محل إشكال، لأن هؤلاء يخمرون، لكن هؤلاء قد أصبح بأيديهم من الأجهزة ومن كثرة التجارب، وكثرة التجارب أيضا صححت كثيرا من الأمور التي كانت محل خلاف، هذه لا شك أيضا أنها تفيد في مثل أبواب الحيض وغيرها. قال ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثر، فيكون دم علة ومرض، وهو في الأكثر دم علة.